أشرق العرفان بالحب يحيى القلب والحب من الإيمان لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان رسول الله جاء برسالة السماء بالحق وتنال القول لا إكراه في الدين لا ظلم